قلبي بكلامي بكلام صالحين متكلمون أنا بإنشاء للملك متكلم أنا بإنشاء المليك لساني قاله كاتب ماهر قلم كاتب فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال يا سيد الرب من أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا عجيبة هي أعمالك يا رب ونفسي تعرف ذلك يقينا ما أكرم أفكارك يا الله عندي ما أكثر جملتها إن أحصها فهي أكثر من الرمل عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء